بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم في قراءة كتاب النشر في القراءة العشر. ونبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة باب الوقف على الهمز. لكن قبل أن نبدأ بالدرس أرى من الواجب علي أن أرحب بالإخوة الكرام والضيوف الأعزاء، حيث يشرفنا في هذا الدرس ثلاثة من حفظة كتاب الله الكريم، ومن الله عليهم بالتفوق في مسابقة صاحب السمو الملك الأمير سلطان رحمه الله لحفظ القرآن لدول الآسيا والباسيفيك، آسيان وباسيفيك. فالأخ الأول فتوى من؟ فتوى هادي مولانا، وهذا حاز على المركز الأول وهو من دولة اندونيسيا. المركز الثاني أخونا الكريم من؟ صلاح الدين كرام، وحاز على المركز الثاني. وصاحب المركز الثالث علي صانديقان. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك لهم في هذه الزيارة المباركة للمدينة المنورة وللمقار القرآنية، وأن ينفع بهم بلدهم وبلاد المسلمين. فنكرر الترحيب والاحترام والتقدير لهؤلاء حملة كتاب الله الكريم. فنبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس باب الوقف على الهمز. وحقيقة قبل أن نبدأ، هذا الباب من أهم كتب من أهم أبواب القراءات رواية ودراية. واهتمام العلماء بهذا الباب حقيقة ليس وليد هذا العصر، وإنما من قديم. فاهتم العلماء بهذا الباب لأنه من أبواب الأبواب المهمة في القراءات، وهو الباب الذي يختم به أو يختم به المؤلفون في لكتب القراءات، يختمون به الحديث والكلام عن الهمز. لأن احنا قلنا العلماء علماء القراءة يتكلمون عن الهمز في خمسة أبواب: الهمزتان من كلمة، والهمزتان من كلمتين، وباب الهمز المفرد، وباب النقل والسكت، ثم يختمون بباب الوقف على الهمز. وهذا الباب كما قلت لا يتقنه إلا من أتقن القراءة رواية ودراية، لأن فيه تشعبا كثيرا وتعلقا كبيرا بمسائل لغوية منقولة عن العرب. وسنلاحظ أيضا في هذا الباب أو في هذا المجال سنلاحظ أيضا ورود ذكر علماء اللغة كالفراء وكسيبويه وكالأخفش، وربما سؤال سائل يسأل ما علاقة الإمام سيبويه وما علاقة الإمام الأخفش في هذا الباب، وهم ليسوا يعني أقصد سيبويه والفراء والأخفش وغيرهم، وهم ليسوا من أهل القراءة. لأن الإمام سيبويه رحمة الله عليه كما تذكر الروايات والتراجم وكتب التراجم هو يعني كان من رواة قراءة أبي عمرو، فما علاقته بقراءة حمزة؟ وكذلك الفراء وغيرهم. فما الذي جعل أو ما الذي أدخل مذاهب هؤلاء العلماء سيبويه وغيره ما الذي أدخله في هذا الباب؟ ما علاقتنا بمذهب سيبويه كمثال؟ ما علاقتنا بمذهب الأخفش في الوقف على الهمزة؟ ما علاقتنا بروايته؟ السبب الله أعلم، وهذا أقوله يعني من باب ليس من باب الجزم وإنما هو من باب الاحتمال، وهو مسألة إنه هذا الباب له قسمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعتذر عن هذا الخلل الفني لأنه دخل علينا صوت محاضرة أخرى أو درس آخر. فكنا نقول ما علاقة الإمام سيبويه والإمام الفراء والإمام الأخفش، ما علاقة مذهبهم في هذا الباب؟ لاحظا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه لما يتكلم على هذا الباب يعني جاء بذكر مذهب الأخفش ومذهب سيبويه، وكذلك كل شراح هذا الباب وكل من يتكلم في هذا الباب. الله أعلم، أنا أقول هذا احتمال وليس جزما، لأن هذا الباب وهو باب الوقف على حمزة وهشام هو له هو الكلام فيه عن قسمين. القسم الأول اللي هو المذهب القياسي، والقسم الثاني الذي هو المذهب الرسمي. والمذهب القياسي المقصود عندهم به هو تخفيف الهمز على ما تقتضيه قواعد اللغة العربية، هذا المقصود بقولهم قياسا، وهذا الذي لا يصح في القياس غيره، طبعا يكون منقول عن العرب. الله أعلم أنه ربما هذا هو السبب الذي جعل شراح هذا الباب يدخلون مذهب حمزة ويدخلون مذهب سيبويه ومذهب الأخفش في توضيح وبيان هذا الباب. فإذا وقف على كلمة القياس فيها، أي التخفيف فيه على ما تقتضيه قواعد العرب، ويكون العرب مختلفون فيه، مذهب سيبويه الذي نقله عن بعض العرب يقول بكذا، ومذهب الأخفش الذي يقول نقله عن العرب فيما يخالف ما نقله سيبويه، فمن هنا يأتي ذكر هذين المذهبين. والله أعلم، هذا يعني هذا الذي أراه في السبب في ذكر أو في إدخال سيبويه وعلماء اللغة في هذا الباب، وإلا هم ليسوا من أهل الرواية. يعني المعروف أننا عندما نذكر مذهب مثلا مذهب عالم من أهل القراءات يعني يكون ما رواه، لكن سيبويه لم يروي مذهب حمزة، يعني لم يقرأ به، ولا يوجد في أسانيدنا، يعني سيبويه لا يوجد في أسانيدنا إلا في أسانيد قراءة بعمر. فعلى مذهبه لو أردنا أن نقول هو خروج عن طريق النشر، لأنه ليس من أسانيده، لكن هنا ذكره هنا هو والأخفش وغيره والفراء وغيره إنما هو من باب بيان مطابقة القياس أو هذا المذهب الذي يقف به حمزة على الكلمة المعينة أنه موافق للقياس، أي لما تقتضيه قواعد اللغة العربية كما ذكره سيبويه. وسنجد أيضا في ثنايا هذا الباب اختلاف أهل القراء، أهل القراءات أنفسهم، اختلاف القراء أنفسهم في الأخذ بمذهب سيبويه أو الأخذ بمذهب الأخفش. فيأتينا كلمات نجد أن القراء يقدمون مذهب سيبويه، مثلا في مثل سئلة وغيرها، فيمنعون مذهب الأخفش ويقدمون مذهب سيبويه. وهذه مسألة حقيقة يعني تحتاج إلى إعادة نظر. هذا الذي ترك من مذهب الأخفش، هل القراء نقلوه أم أخذوه اجتهادا؟ فإذا كان نقلوه فما ينقله الأخفش موافقا للقراء يقدم على ما قاله سيبويه اجتهادا. لكن وهذا يجعلنا يعني ندخل في مسألة قضية مهمة، لماذا العلماء يقدمون دائما مذهب سيبويه؟ هذه بحد ذاتها يعني تحتاج إلى دراسة وإعادة النظر فيها. لا نتكلم عن مكانة سيبويه وثقته وصدقه، وهذا لا مناقشة فيه، ولا نتكلم عن شبه إجماع علماء اللغة على الأخذ بما يراه سيبويه وإن خالف جلهم. فمذهب سيبويه في كل شيء، في الإعراب وخاصة فيما ينقله عن العربي مقدم، لكن أن يؤخذ بما قاله سيبويه وعلى أنه قراءة، هذا لا نستطيع أن نجزم به إلا إذا كان أهل القراءات رووه. وفي ثنايا الباب ستأتينا مسائل، وكما يقول بعض المشايخ ستأتينا مطبات كثيرة جدا في هذا الباب. والسبب فيه كما قال العلماء السابقون، السبب فيه هو صعوبة هذا الباب وشدة تعلقه في مذاهب أهل العربية. ولهذا كانوا يقولون كما الله أعلم يمكن الجعبري أو غيره، هذا الباب ينبغي لمن يتكلم فيه أن يكون ملما بأساليب العرب، لغة العرب في كلامهم، وبعلم الصرف، علم التصريف لا بد أن يكون ملما به. نعم دكتور. والله ما أعرف أول من أورده، لا أدري. نعم. نعم نعم، القراءة مقدم على اللغة. نعم. هل في كتب اللغة استشهدوا بوقف؟ قال والله حجتي وقف حمزة. لا الله أعلم هذا. نعم. نعم. نعم حجة. الحرف القرآني. أكيد. فيما يتعلق بالهمز، الله فيما يتعلق بالهمز الله أعلم. لا أستطيع أن أجيب لأنه هذا يحتاج إلى استقراء كتب اللغة العربية، والسؤال نطرحه على من يسمعنا من أهل اللغة العربية أو أهل النحو حتى يعني يساعدوننا في يساعدوننا ولا يساعدونا نونا ساعدونا. طيب على أن حتى أن ولا حتى لي حتى أن. طيب فالشيخ عمر بيقول نحن نعرف أن النحويين يستشهدون بالقراءات في الحروف يعني في الكلمات القرآنية، فمثلا يقول على هذه اللغة مثلا جاءت لغة كذا، يعني على العطف بالاسم الظاهر على اسم الضمير دون إعادة الخافض فيه والأرحام يستشهدون بقراءة حمزة. هل هناك في علماء من علماء اللغة أو في الدراسات النحوية يستشهدون على مسألة ما خارج القراءات، يعني مثلا على باب حمزة وهشام كمثال صح؟ يعني هل هذه المسائل التي سيذكرها الشيخ ويذكرها الشراح إذا وقف حمزة على كلمة وسهلها بنوع من التسهيل الذي يعرفه، هل أهل اللغة يقولون الصحة أو صحة الوقف على هذه الكلمة هي بسبب قراءة حمزة أم لا؟ هذا السؤال كما قلت يعني لا يستطيع أن يجيب عليه إلا من له استقراء في كتب اللغة أو يعني يكون متخصص في هذه. الذي نعرفه أن أهل اللغة اهتموا بالهمز ويدرسونه من حيث الصرف ومن حيث كلام العرب، لكن هل يذكرونه من حيث قراءة حمزة؟ هذا أنا لا أدري والله. يعني هل لمن طبعا باب الهمز موجود في باب التصريف، هل كما قال الدكتور الشيخ عمر أنه يستشهدون بهذه الأوجه؟ يعني هل أوجه الخمسة القياس مثلا لما يقول أو تسهيل الكلمة بكذا، تسهيلها مثلا بالنقل أو تسهيلها ببين بين أي نوع من أنواع، هل أهل اللغة يقولون أن هذا التسهيل من كلام العرب شاهده قراءة حمزة أو وقف حمزة عليها أم لا؟ هذه الصورة أنا لا أعلم، لأني حقيقة لم أستقرئ كل كتب اللغة العربية ولم أستقرئ بل لم أطلع على جل أو على أكثر كتب اللغة أو كتب الصرف، فنحتاج من يسمع كلامنا الآن ويراه بعد ذلك مكتوبا إذا وجد جوابا لهذا أن يتحفنا به من باب الفائدة ومن باب العلم إن شاء الله. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه: باب الوقف على الهمز، وهو باب مشكل يحتاج إلى معرفة وتحقيق مذاهب أهل العربية وأحكام رسم المصاحف العثمانية. هذا ما ذكرناه، أنه يحتاج إلى مذاهب أهل العربية ومذاهب والعلم برسم المصاحف العثمانية، وكذلك وقال الشيخ: وتمييز الرواية وإتقان الدراية، يعني لا بد أن يكون ملما بالقراءة رواية ودراية. قال الحافظ أبو شامة: هذا الباب من أصعب الأبواب نظما ونثرا في تمهيد قواعده وفهم مقاصده. قال: ولكثرة تشعبه أفرد له أبو بكر أحمد بن مهران المقرئ رحمه الله تصنيفا حسنا جامعا، وذكر أنه قرأ على غير واحد من الأئمة فوجد أكثرهم لا يقومون به حسب الواجب فيه إلا الحرف بعد الحرف. قلت أي ابن الجزري، وأفرده أيضا بالتأليف، يعني أفرد باب وقف حمزة أو الوقف على الهمز، أفرده أيضا بالتأليف أبو الحسن بن غلبون وأبو عمرو الداني وغير واحد من المتأخرين كابن بصخانة والجعبري وابن جبارة وغيرهم، ووقع لكثير منهم فيه أوهام ستقف عليها. ابن غلبون لا، أبو عمرو الداني الله أعلم ما وصل، ابن بصخان ربما يكون وصل لأنه في كتاب حققه أو رسالة نعم حققها الدكتور أحمد السليماني نعم في وطبعه في مجلة الوحيين قبل سنتين أو قبل سنة وهكذا نعم. والجعبري لا أدري، وابن جبارة لا أدري لم أطلع عليهم، لكن بالنسبة للجعبري وابن جبارة وأبو عمرو الداني ربما يكون يعني ما هو مذكور في كتبهم كالجامع البيان للداني وكشرح الجعبري وكشرح ابن جبارة، ربما يكونوا ذكروا فيه هذه إلا إذا كانوا كما قال الشيخ أفردوه، فهذا دلالة على أنهم زادوا على ما في على ما في على ما في هذه الكتب. وابن جبارة أيضا ذكر أثناء هذا كأنه قال أنه يعني اهتم به اهتماما بالغا. قال الشيخ ابن الجزري: ولما كان الهمز أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف كالنقل منامنا البدل بدا وبين بين والإدغام وغير ذلك، وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفا. إذن تخفيف الهمز هو من لغة قريش وأهل الحجاز، ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم كابن كثير من رواية ابن فليح وكنافع من رواية ورش وغيره وكأبي جعفر من أكثر رواياته، ولا سيما رواية العمري عن أصحابه عنه فإنه لم يكد يحقق همزة وصلا، وكابن محيص قارئ أهل مكة مع ابن كثير وبعده، وكأبي عمرو فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز، وكذلك عاصم من رواية الأعشى عن أبي بكر من حيث إن روايته ترجع إلى ابن مسعود. وأما الحديث الذي أورده ابن عدي وغيره من طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ما همز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء ولا عمر ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم ها وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم هكذا قرأتها، أما من بعدهم وإن كان يصح لكن ضعيف لأنه حيكون من لغة كلون البراغيث صح؟ لا لا لا لا, لا. الله أعلم، يعني الذي أراه همزة بدعة ابتدعوها من بعدهم، يعني من بعد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وزمن الخلفاء، فيكون الضمير فاعل ابتدعوها الناس والكذا كذا، أما لو قلنا ابتدعوها من بعدهم تكون هي الفاعل على لغة وأسر النجوى أو على لغة أكلون البراغيث، ترى أكلون البراغيث يتعاقبون فيكم نعم. فقال ها نعم عمو وصمو نعم. والعجب أنه الشيخ السمين الحلبي بيضعفها وهي لغة لها شواهدها. طيب، فقال أبو شامة الحافظ: هو حديث لا يحتج، اللي هو هذا الحديث ما همز رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده، فإن موسى بن عبيدة هذا هو الربذي وهو عند أئمة الحديث ضعيف. طبعا اللي عنده النسخة حقة الشيخ الضباع مكتوب الزيدي والصواب الربذي. قلت: قال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه، وفي رواية لا يكتب حديثه. وهنا يعني قال إبراهيم بن يعقوب سمعت أحمد يعني أحمد بن حنبل رحمه الله سمعت أحمد يقول لا تحل عندي الرواية عن موسى ابن عبيدة. فقلت أي إبراهيم بن يعقوب يقول فقلت يا أبا عبد الله اللي هو كنيا لإمام أحمد يا أبا عبد الله لا تحل يعني كأنه سأله استفهاما لا تحل قال عندي. طبعا لماذا قرأت هذا التعليق؟ لأبين هذا هذه النقطة المهمة جدا. الشيخ ابن الإمام ابن حنبل رحمة الله عليه قال لا تحل عندي، فنفهم من هذا أنه رأي الإنسان لا يحق له أن يعممه. ففرق كبير بين عند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه بأن يقول لا تحل الرواية عن فلان وبين أن يقول لا تحل الرواية عندي، شتان ما هما، واضح؟ واعلم قال الشيخ ابن الجزري واعلم أنه من كانت لغته تخفيف الهمز فإنه لا ينطق بالهمز إلا في الابتداء، والقصد أن تخفيف الهمز ليس بمنكر ولا غريب، فما أحد من القراء إلا وقد ورد عنه تخفيف الهمز إما عموما وإما خصوصا كما قدمنا ذكره في الأبواب المتقدمة. وقد أفرد له علماء العربية أنواعا تخصه، الآن كان يقول أفرد علماء القراءات، الآن يقول أفرد علماء اللغة علماء العربية. وطبعا المقصود بالعربية اللي هو نسميه الآن النحو، وليس المقصود به العربية الألفاظ اللي هي اللغة. اللغة القدماء كانوا يستخدمون فلان من أهل العربية يعني اللي نسميه نحن الآن من أهل النحو والصرف، من أهل اللغة يعني اللي هو مهتم بألفاظ اللغة. وهذا التفريق الدقيق بين عبارة أو بين مصطلح اللغة والعربية يعني وقفت عليه عند الإمام ابن الجني رحمة الله عليه في كتابه الخاطريات، في كتاب الخاطريات، فنقله الله أعلم عن كان يفرق أو يميز بين اثنين الله أعلم، الإمام ثعلب والإمام وواحد من الأئمة الآخرون، فكان يقول فلان يفهم العربية ولا يفهم اللغة، ولا يعني معنى كلامه أنه فلان قوي في اللغة ضعيف في العربية وفلان الآخر بالعكس. فهذا دليل على أن مصطلح العربية يختلف عن مصطلح اللغة. طيب، فقال الشيخ وقد أفرد له علماء العربية أنواعا تخصه وقسموا تخفيفه إلى واجب وجائز، وكل ذلك أو غالبه وردت به القراءة. هذه أهم نقطة، أنه ما أنه جل مسائل هذا الباب، لأنه يقول وكل ذلك أو غالبه وردت به الرواية، فمعناه إدخال مذهب سيبويه وربما يكون من المسائل التي لم ترد بها القراءة، لأنه قال أو غالبه، والله أعلم. وكل ذلك أو غالبه وردت به القراءة وصحت به الرواية، إذ من المحال أن يصح في القراءة ما لا يسوغ في العربية، بل قد يسوغ في العربية ما لا يصح في القراءة، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ومما صح في القراءة وساغ في العربية الوقف بتحقيق بتخفيف الهمز، وإن كان مما يحقق في الوصل، لأن الوقف محل استراحة القارئ والمتكلم، ولذلك حذفت فيه الحركات والتنوين، وأبدل فيه تنوين المنصوبات مثل دعاء دعاء وهكذا، حكيما حكيما وهكذا، وجاز فيه الروم والإشمام والنقل والتضعيف، فكان تخفيف الهمز والحالة هذه أحق وأحرى. قال ابن مهران وقال بعضهم هذا مذهب مشهور ولغة معروفة، يحذف الهمز في السكت يعني في الوقف كما يحذف الإعراب، فرقا بين الوصل والوقف. قال وهو مذهب حسن. وقال بعضهم لغة أكثر العرب الذين هم أهل الجزالة والفصاحة ترك الهمزة الساكنة في الدرج والمتحركة وترك المتحركة عند السكت. طبعا من قول الشيخ لأن الوقف محل استراحة إلى كلمة السكت، هذا نص حرفي موجود في إبراز المعاني لأبي شامة فهو مصدر الشيخ ابن الجزري في هذا في هذا في هذا المحل. قلت أي ابن الجزري: وتخفيف الهمز في الوقف مشهور عند علماء العربية، أفردوا له بابا وأحكاما، واختص بعضهم فيه بمذاهب عرفت بهم ونسبت إليهم، كما نشير إليه إن شاء الله تعالى. وقد اختص حمزة بذلك من حيث إن قراءته اشتملت على شدة التحقيق والترتيل والمد والسكت، فناسب التسهيل في الوقف أو فناسب التسهيل في الوقف، ولذلك روينا أو روينا عنه الوقف بتحقيق الهمز إذا قرأ بالحدر كما سنذكره إن شاء الله. هذا كله مع صحة الرواية بذلك عنده وثبوت مع صحة وثبوت النقل به لديه، فقد قال فيه سفيان الثوري: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. قلت أي ابن الجزري: وقد وافق حمزة على تسهيل الهمز في الوقف حمران بن أعين وطلحة بن مصرف وجعفر بن محمد الصادق بن أعين، أنا قلت أعين طيب لا بن أعين وطلحة بن مصرف وجعفر بن محمد الصادق وسليمان بن مهران الأعمش في أحد وجهيه وسلام بن سليمان الطويل البصري وغيرهم، وعلى تسهيل المتطرف منه هشام بن عمار في أحد وجهيه. إذن التحقيق من زيادات الطيبة، تحقيق لهشام في الهمز المتطرف من زيادات الطيبة على الشاطبي في أحد وجهيه. وأبو سليمان عن قالون، طبعا سليمان عن قالون ليس من طرق النشر عن قالون، وأبو سليمان عن قالون في المنصوب المنون. وسأبين أقسام الهمز في ذلك وأوضحه وأقربه وأكشفه وأهذبه وأحرره وأرتبه ليكون عمدة للمبتدئين وتذكرة للمنتهين، والله تعالى الموفق. فأقول مقدمة ممتازة جدا. فأقول: الهمز ينقسم إلى ساكن ومتحرك، فالساكن ينقسم إلى متطرف، وهو أي المتطرف ما ينقطع الصوت عليه، وإلى متوسط وهو ما لم يكن كذلك، يعني ما لم ينقطع الصوت عليه، يعني وسط الكلمة. أما الساكن المتطرف فينقسم إلى لازم لا يتغير في حاليه، وعارض يسكن وقفا ويتحرك بالأصالة وصلا. فالساكن اللازم يأتي قبله مفتوح مثل اقرأ، ومكسور مثل نبئ، ولم يأتي في القرآن قبله مضموم، ومثاله في غير القرآن لم يسؤ. والساكن العارض يأتي قبله الحركات الثلاث، فمثاله وقبله الضم كأمثال اللؤلؤ إن امرؤ، ومثاله وقبله الكسر من شاطئ ويبدئ وقرئ، ومثاله وقبله الفتح بدأ وقال الملأ وعن النبأ. وأما الساكن المتوسط فينقسم إلى قسمين: متوسط أو متوسط بنفسه ومتوسط بغيره. فالمتوسط بنفسه يكون قبله ضم النحو والمؤتفكة يؤمن وكسر النحو وبئر ونبئنا، ومفتوح النحو كأس يأكل. والمتوسط بغيره على قسمين: متوسط بحرف ومتوسط بكلمة. فالمتوسط بحرف يكون قبله فتح نحو فأو وأتوا، ولم يقع قبله ضم ولا كسر. نعم الشيخ. نعم كيف؟ أيوة أنت اللي هو الساكن المتوسط ينقسم يعني متوسط بنفسه ومتوسط بغيره. أيوة طيب فأو نعم الياء زائدة لو لاحظنا نلاحظ أنه يؤمن متصلة. وفأو متصلة، وأتو متوسطة، ويؤمن نفس الشيء. ها ها اي بس ما هي بنية الكلمة متوسط بغيره. طيب هو ذكر مثالين، متوسط بنفسه ومتوسط بغيره. الذي جعله متوسط بنفسه والمؤتفكة، برضو نفس الميم نفسها، لأن الفعل الكلمة من الإفك أفك نفسها كلها حروف زوائد. بس هو دخلها تحت المتوسط بنفسه الزوائد. سألتمونيها اللي هو المعاني. سألتموني من الزوائد حقت سألتمونيها زي ما قال الشيخ، سألتمونيها الزوائد. هو هذا يعني هذا اللي يظهر، انه الفاء هذه حروف معاني. الواو بس ما هي مصطلحا ما هي من حروف المعاني. أكيد. طيب نتناقش فيها بعد الدرس أحسن. والمتوسط بكلمة يكون قبله ضم النحو قالوا ائتنا، والملك ائتوني، وكسر النحو الذي ائتمنا، وللأرض ائتيا، وفتح النحو إلى الهدى ائتنا، وقال ائتوني. فهذه أنواع الهمز الساكن، وتخفيفه هذا كله أن يبدل بحركة ما قبله. إن كان قبله ضم أبدل واوا المؤتفكة الموتفك، وإن كان قبله كسر أبدل ياء، وإن كان قبله فتح أبدل ألفا. وكذلك يقف حمزة من غير خلاف عنه في ذلك إلا ما شذ فيه ابن سفيان ومن تبعه من المغاربة كالمهدوي وابن شريح وابن الباذش من تحقيق الهمز، من تحقيق المتوسط بكلمة لانفصاله وإجراء الوجهين في المتوسط بحرف لاتصاله كأنه مجروه مجرى المبتدأ. المتوسط بحرف اللي هو ضرب عليه فأو. نعم نعم لا ما دخل. طبعا هنا في قوله إلا ما شذ علق في حاشية من حواشي النشر، وهي الحاشية التي وهي النسخة التي رمزت لها بالحرف كاف، يعني جاءت حاشية مهمة. جاء في حاشية كاف قوله، يعني عند قوله إلا ما شذ فيه ابن سفيان إلى آخره، قال خاتمة المحققين الشيخ أحمد بن كذا المغربي في كتابه في المقالة الوافية، حسب علمنا لا زالت مخطوطة هذه المقالة الوافية، المقالة الوافية في شرح القصيدة الدالية لابن المبارك، هي قصيدة في مذهب حمزة وهشام، وهذا الشيخ شرحها بمخطوط بعنوان المقالة الوافية. الشيخ يقول، قال الشيخ خاتمة المحققين في المقالة الوافية بعد نقله هذه العبارة قلت، أي الشيخ أحمد، إنما نسبه أي ابن الجزري لابن شريح وابن الباذش من تحقيق المتوسط بكلمة مخالف لما في الإقناع لابن الباذش، حيث نقل الوجهين عن ابن شريح، ونصه قال أبو الحسن بن شريح: إن سأل سائل عن الوقف على قوله تعالى إلى الهدى ائتنا، ففيه جوابان على ما تقدم. أحدهما التحقيق لأن الهمزة فيه تقدير الابتداء، والآخر التسهيل بالبدل لما ذكرناه من مضارعتها للمتوسط. انتهى. وبسط المسألة أو وبسط المسألة قبل ذلك، هذا الكلام كله في الحاشية، وبسط المسألة قبل ذلك بسطا طويلا. قال: واعتراض ابن الجزر عليه فيما نسبه لابن غلبون وأبيه وابن سهل، أبي سهل، مبني على وجه على رجوعه إلى الهدى ائتنا ونحوه. والمتبادر من كلام ابن البادش أن ذلك راجع إلى كل متوسط بزائد من حروف المعاني. لاحظ: ولولا الطول في عبارته لجلبناها منه. انتهى. وكتبه العبد الفقير. من منهجية الإمام ابن الجزري، وهذا مر معنا في بعض في كثير من الأماكن، يقول أحيانا زي ابن غلبون وابن البادش كمثال، يعني ينقل يكون ابن البادش وابن غلبون ذكر قولين أو ثلاثة أقوال، فابن الجزري يختار واحد من الأقوال ويرد ويعتمد يعترض عليه مثلا، أو يقول وذكر ابن البادش، حتى ما يقصد أنه هو القول الذي رجحه ابن البادش. هو الشيخ ابن الجزري يقصد أنه هذا القول مذكور عند ابن البادش، هو في هذا الإطار. فهنا الشيخ يعني يقول الشيخ أنه ذكر التحقيق للهمزة، الشيخ يقول فيه نظر، الكلمة اللي يقوله ابن الباز ما نسبه لابن شريح من تحقيق بك مخالف لما في الإقناع. هو ما مخالف فيه، هو موجود فيه، لكن الشيخ الجزري ما لا يريد أن ينقل القولين، هو يهمه أنه التحقيق موجود ولا لا، فهو يقصد هذا، يقصد أنه هذا القول موجود في كتاب ابن البادش. وبهذا نستطيع يعني بهذا يعني يدافع عن الإمام ابن الجزري في مراده بمثل هذه الأساليب ومثل هذه السياقات. قال الشيخ ابن الجزري طبعا بعد أن ذكر إلا ما شذ فيه ابن سفيان وهو: وهذا وهم منهم، أي من ابن سفيان ومن تبعه من المغاربة، وخروج عن الصواب، وذلك أن هذه الهمزات وإن كن أوائل الكلمات فإنهن غير مبتدآت، لأنهن لا يمكن ثبوتهن سواكن إلا متصلات بما قبلهن، فلهذا حكم لهن بكونهن متوسطات. إذن هذا شرح الكلام اللي كنا نقول قبل شوية. ألا ترى أن الهمزة، لاحظ، ألا ترى أن الهمزة في فأو وقال ائتوني كالدال في فدع، والسين في فاستقم، والراء في قال ارجع، فكما أنه لا يقال إن الدال والسين والراء في ذلك مبتدآت ولا جاريات مجرى المبتدآت، فكذلك هذه الهمزات وإن وقعن فاء من الفعل، إذ ليس كل فاء تكون مبتدأ أو جارية مجرى المبتدأ. أيوة الشيخ يقول النطق بها، ألا ترى أن الهمزة، أيوة إذا شلت الفاء شو تقول؟ أوه طيب، وإذا دخلت الفاء الهمزة ما هي موجودة في كلمة فدعو. طيب لا، ألا ترى أن الهمزة في كلمة فأو وقال ائتوني طيب كالدال في فدعو والسين فاستقم، طيب والسين ليست أصلية في كلمة فاستقم، لا لا اسم من الطلب، قم ادعو، ها فهي فدعو، لأنه يعني وهذا وهم منه عفوا وهم منهم وخروج عن الصواب، أن هذه الهمزات وإن كنا أوائل الكلمات فإنهن غير مبتدآت، في إطار يعني بيان على رأيه بيان الوهم في عند بعض المغاربة. ومما الكلام له اتصال، ومما يوضح ذلك أن من كان مذهبه تخفيف الهمز الساكن المتوسط غير حمزة صح كأبي عمرو وأبي جعفر وورش، فإنهم خففوا ذلك كله من غير خلف عن أحد منهم، بل أجروه مجرى يؤتي ويؤمن ويألمون، فأبدلوه يعني يؤتي ويؤمن ويألمون من غير فرق، فأبدلوه من غير فرق بينه وبين غيره، وذلك واضح والله أعلم. والله واضح عندك سيدنا الشيخ. هذا كما هذا واحد من الإخوان يستمع إلى أشرطة الشيخ الأمير رحمة الله عليه صاحب ضوء البيان، والشيخ أحيانا يعني يستطرد نوعا ما في مسألة ويذكر شواهدها ويذكر شواهد ويذكر أحيانا مسائل أقوال العلماء، بعدين يحس أنه هذا فيقول كما هو معروف، فالشيخ هو كما هو معروف عندكم لكن عندنا ما هو معروف. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: والعجب أن ابن الباذش نسب تحقيق هذا القسم لأبي الحسن بن غلبون وأبيه وابن سهل، يعني كذا في كل النسخ وابن سهل، والمعروف هناك مرة معنا في الأسانيد أنه هو يعني هو شيخه أبو سهل صالح. والذي رأيته أي ابن الجزري، نعم شا ها دايما ها أيوة نعم وابن سهل، لأنه هذا دليل على أنه في جميع النسخ، لأنه هذا ينقل من نسخة ما نعرف ما هي النسخة، لكن ها لا أنا قصدي هذا ينقل واعتراض، لا هو ينقل عن ابن الجزري لأنه يقول واعتراض ابن الجزري فيما نسبه لابن غلبون وأبيه وابن سهل، فمعناه أنه ينقل عن ابن الجزري. نعم بس اللي ما أدري هل يعني هل ابن السهل هذه ابن هذا يعني هذا الخطأ هل هو من النشر ولا من ابن الباذش؟ لا الله أعلم، يعني غالبا أنه من ابن الجزري أو من نسخ النشر. أيوة أن ابن الباذش نسب تحقيق هذا القسم لأبي الحسن بن غلبون وأبيه وابن سهل، هذا في جميع النسخ، وأيضا في النسخة التي موجودة في الحاشية. ها لا هي في كل النسخ مو في إذا هو عنده خمسة في النسخ الثمانية، والآن أضفنا النسخة هذه اللي هو صاحب المقال الوافية ينقل عنها، فالله أعلم هل هي إحدى النسخ التي عندنا ولا نسخة أخرى ففيها ابن سهل، فمعناه أنه من يعني سهو من الإمام ابن الجزري ليس من النساخ. واضح؟ والذي قال الشيخ ابن الجزري: والذي رأيته نصا في التذكرة هو الإبدال بغير خلاف والله أعلم. نكمل الصفحة ونقف. الشيخ القاضي يمكن ما يخرج عن الضباع وعن الشيخ المتولي. طيب نكمل باقي الصفحة ونقف إن شاء الله. واختلف أئمتنا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياء قبلها في قوله أنبئهم ونبئ في البقرة ونبئهم في الحجر، فكان بعضهم يرى كسرها لأجل الياء كما كسر لأجلها في نحو فيهم ويؤتيهم، وهذا مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي الطيب بن غلبون وابنه أبي الحسن ومن تبعهم، وكان آخرون يقرونها على ضمتها لأن الياء عارضة إذ لا توجد إلا في التخفيف فلم يعتدوا بها، وهو اختيار ابن مهران ومكي والمهدوي وابن سفيان والجمهور، وقال أبو الحسن بن غلبون كلا الوجهين حسن، وقال صاحب التيسير وهما صحيحان، وقال في الكافي الضم أحسن. قلت: والضم هو القياس وهو الأصح، فقد رواه منصوصا محمد بن يزيد الرفاعي صاحب سليم، وطبعا هذا ما هو من طرق النشر. وإذا كان حمزة ضم هاء عليهم وإليهم ولديهم من أجل أن الياء قبلها مبدلة من ألف مبدلة من ألف، وكان الأصل فيها الضم، فضم هذه الهاء أولى وآصل، والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله. واضح؟ هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.